قلوبهم ويتوب الله على من يشاء إلا الله فعسى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم قل إن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Johnny. المسيح لنا اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك استقرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا جلاء أحزاننا ذهاب همومنا وغمومنا سابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.